نور من القرآن. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الباري سبحانه وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم حال كفار مكة ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم في كل زمان ومكان قائلا له: ألم تعلم حال الذين كفروا من قومك بنعم الله عليهم والخيرات التي رزقهم حينما أتتهم نعم الله من الإيمان والهدى والإسلام والأمن والأمان والوعد بالعزة والمكانة في الدنيا والمغفرة والجنة والرضوان في الآخرة، فبدلوا نعمة الله كفرا وجحودا وتكذيبا، وأحلوا قومهم دار الهلاك والبوار والذلة والهوان في الحياة الدنيا، وجهنم يصلونها وبئس القرار في الدار الآخرة. وهو خطاب يعم جميع الكفار والمشركين، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ونعمة للناس أجمعين، فمن قبلها وقام بشكرها عز وانتصر ودخل الجنة، ومن ردها وكفرها ذل وهان ودخل النار. ولكن هؤلاء الكفار رفضوا هذه النعم وردوها، وجعلوا مع الله شركاء مماثلين له يعبدونهم كعبادته، ويدينون لسلطانهم كما يدينون لسلطانه، ويعترفون لهم بما هو من خصائص ألوهيته سبحانه، ودعوا الناس رغبة ورهبة إليهم ليشاركوهم الكفر بالله. ومن أعظم كفر النعم أن تجعل لله شريكا في ملكه وسلطانه، وهو الذي خلقك وأوجدك وأنعم عليك وحفظك. ثم قال تعالى مهددا لهم ومتوعدا لهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهم يا محمد، مهما قدرتم عليه في الدنيا من المتع المختلفة والملذات المتنوعة فخذوا منها ما شئتم وعبوا منها ما استطعتم، فمهما طال زمن بقائكم في الدنيا فإن مصيركم ومردكم ومرجعكم ومآلكم يوم القيامة إلى عذاب جهنم وبئس المصير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.